وفيها السؤال وفيها الإجابة وفيها الشبهة وفيها الرد، ففيها كل حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما حرمت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعالي إليها ملقي السلم. في ناس كتير حاولوا إيه إذا الرضوا يعملوا حاجة على نظم القرآن، مجرد تجارب، ما حدش حاول على مر العصور من البلغاء وغيرهم وغيرهم إلا وفي الآخر يعني يجي مستسلم أمام عتبات القرآن ويسجد لله ويعلم أنه في تمام العدل. ومحاولات كتيرة على مر التاريخ يعني دونوها العلماء وبيّنوا كيف عجز الناس وكيف أيقنوا أنهم عاجزين على ذلك. ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم مستسلم. ما حرمت عودية تلك الآيات بطلب معارضتها والإتيان بمثلها، ومنه أنا حرب لمن حاربني، قط بفتح القاف وتجديد الطاء في أفصح لغتها ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان ويختص بالنفي كما هنا، وهو مأخوذ من قطعته بمعنى قطعته. فمعنى ما فعلته قط يعني ما فعلته في من قطع من عمري، يعني تدل على الماضي، يعني ما فعلته قط يعني فيما سبق، يعني مبني على الضم قط. وقد تدخل عليها الفاء لتزيين اللفظ فيقال فقط. وجوزت تفتزاني في شرح الحديث المفتاح ان تكون في هذه الحاله اسم فعل بمعنى انتهي، والفاء واقعه في جواب شرط مقدر اي اذا كان الامر كما ذكر فانتهي عن طلب غيره الا استثناء مقرر. عاد اي رجع من حرب بفتحتين اي شده، اعدى الاعادي اي اشدهم عداوه لها واكثرهم حرصا على طلب معرضها اليها اي الى تلك الايات، والظرف متعلق بعاد ملقي السلم بفتحتين اي رجع منقادا من العناد باعجازها وأنها لا تمكن معارضتها بوجه من الوجوه. خد بالك أهل قريش دول كانوا فصحاء، فصحاء معروفين، ده كانوا ما شفناش أمة من الأمم بتعمل سوء للشعر وللخطاب. قال إحنا متقدمين وعندنا كلية دار علوم وكلية لغة عربية ما عملناش سوء في العتبة، الناس تقف كده تخطب وتعمل وتبقى بضاعة، يعني ما شفناش دي، كانت موجودة في قريش، كان عندهم اللغة طيعة لدرجة عملوها سوق، كأن فترينات ومعارض، ويقف ده يقف يعارض ده وده يعارض ده ويرتجلوا، يقفوا قدام بعض من غير ما يرتب حاجة، ده يقول وده يرتجل عليه، وده يقول وده يرتجل عليه، ويعمل 120 بيت، وده 120 موزونين ومش حافظهم، ده لسه قايلهم الوقت، مفيش أمة بهذه الصورة. يعني وبالرغم من كده لما جاء القرآن وتحداهم هاتوا زي عجز. عجزوا عن الاتيان بمثله وعملوا ايه؟ حاربوه بالسيف. طب قدروا يحاربوه باللغه؟ كانوا حاربوهم عرفوه، فحاربوهم بالسيف دليل عملهم. لان انت لما تيجي تعجز انسان في مجال فكري هيعمل ايه؟ يعلي صوته ويضربك. ما هو ده اللي هيحصل، يجيب يرفع الكرسي بقى ويضربك، كرسي في القلوب عايز يضلم الدنيا. بدل ما انت عايز تنورها يروح لهم ضلم الدنيا. فهو ده اللي عملوه بالظبط قريش. عجزوا عن ان هم ياتوا بلغه تناقض هذه اللغة وهم أهل اللغة والبيان، فعملوا إيه؟ رفعوا السيف بقى، لا يقتلوا بقى وخلصنا منهم، عجزنا. فحاربوهم بالسيف دليل عملهم، لأن اللغة أيسر من السيف، على أن السيف هيعوره ويموت حبيبه وقد يقتله هو نفسه. بالرغم من كده لجأوا إلى الحرب التي هي فيها تكاليف مالية شديدة وفيها إيلام بدني وفيها فقد للأحبة وفيها الغربة من الأوطان، وكل ده كان ايسر. يقعدوا كده في دار الندوه محترمين ويقعدوا يالفوا ويولفوا ويقولوا احنا بنجيب لك اهو حاجه تساوي حاجتك، مفيش اعجاز ولا حاجه، كان ايسر لهم. لكن دل على ان تعجزهم بالقران كان اقوى من تعجزهم بالحرب الحسيه. ملقي السلم بفتحتين اي رجع منقادا من العناد باعجازها وانها لا تمكن معارضتها بوجه من الوجوه. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجانع عن الحرم، يعني هي بلاغتها في حد ذاتها كان هي ايدها اللي بتحميها، يعني شبه البلاغه كان هي السلاح اللي بترد من يعارضها ببلاغتها.